وما ناحت على الأيك الحمائم صلاة والدموع بها تهل، صلاة والدموع بها تهل، وتسليم أرتله أجل. أيا أخيار، أيا أخيار، أيا أخيار، صاحبكم عظيم ومعصوم عليه اليوم صلوا. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أما بعد، إخوة الإسلام والإيمان، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية. اسمع يا رعاك الله، اسمع يا من تحمل هم هذا الدين. يقول أنس ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه برد نجراني غليظ الحاشية، رداء نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجذبه جذبة شديدة، حتى نظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت به حاشية الرداء من شدة جذبته. بالله تخيل لو أنك تسير مع والدك وجاءك شاب من الشباب وقد جذب أباك من رقبته، فماذا تصنع؟ بالله عليك ماذا تصنع؟ يقول أنس: عندما جذب الأعرابي رسول الله بأبي أنت وأمي يا خير الورى وصلاة ربي والسلام معطرا، عندما جذبه الأعرابي من بردته التي كان يلبسها وقد أثرت في رقبته صلى الله عليه وسلم، فقال الأعرابي: مر لي من مال الله الذي عندك. يقول أنس: فضحك رسول الله: إن يا أمة قد غفلت عن نهج نبيها، يوما مشرقة ويوما مغربة تبحث عن النجاة والنجاة في هدي محمد، النجاة في اقتداء سيرة الحبيب محمد. ضحك ثم أمر له بعطاء. هكذا كان حلمه صلى الله عليه وسلم في دعوته. فأين أنتم يا شباب الإسلام من صبر نبيكم محمد على أذى قومه؟ أين أنتم من حلمه صلى الله عليه وسلم في سبيل نشر دعوته؟ اسمع يا رعاك الله، اسمع إلى أمنا عائشة رضي الله عنها وهي تروي لنا حديثا فيه من العبر ما فيه. والحديث في صحيح البخاري ومسلم من حديث عائشة أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سألت الحبيب محمد صلوات ربي وسلامه عليه قائلة: يا رسول الله، هل مر عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ هل مر عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ أتدرون ماذا حصل لنبينا صلى الله عليه وسلم يوم أحد؟ كسرت رباعيته وشج وجهه حتى سال الدم على وجهه وهو يقول: كيف يفلح قوم خضضوا وجه نبيهم بالدم؟ يوم انتشر فيه خبر وفاته صلى الله عليه وسلم، فيقوم أنس بن النضر رضي الله عنه قائلا: قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله. هل مر عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ قال: يا عائشة، يا عائشة، لقد لقيت من قومك ما لقيت يوم أن عرضت نفسي على ابن عبدي ياليل بن كلال. واسمع يا عبد الله، اسمع يا رعاك الله، لما توفيت خديجة رضي الله عنها وتوفي عمه أبو طالب، اتجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، وتحديدا إلى ثقيف، ليبحث عن من يأويه وينصره ويؤيده. ذهب إلى ابن عبد ياليل بن كلال وهو سيد من سادات ثقيف وكبير من كبرائهم، بل وزعيم من زعمائهم، فأعرض عني. أتدرون كيف أعرض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما استقبله وسمع منه لا والله، بل حرض عليه العبيد والصبيان والسفهاء فرموه بالحجارة حتى أدموا قدميه بأبي هو وأمي. أتدرون كم المسافة التي سارها رسول الله من مكة إلى الطائف؟ سار وحيدا لا أنيسا إلا الله، سار تحت أشعة الشمس التي تحرق الأبصار. أتدرون كم المسافة؟ 70 كيلومتراً على قدمي في صحراء مكة الحارة، سار على رجلي لا يريد جاها، لا يريد سلطانا، لا يريد وجاهة ولا منصبا، إنما أراد إخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. أراد إخراج الناس من ظلمات الشرك والوثنية إلى نور الإيمان ورب البرية. استقبلوه بالحجارة والهتافات والكلام الذي آذى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 70 كيلو مترا، وكانت هذه النتيجة استقبال بالحجار بالحجارة والكلام البذيء، سب وشتم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: فخرجت مهموما على وجهي لم أستفق إلا وأنا في قرن الثعالب. أتدرون كم المسافة من الطائف إلى قرن الثعالب ورسول الله صلى الله عليه وسلم هائم على وجهه حزينا كئيبا؟ مسافة 5 كيلو مترا ورسول الله هائم. يقول: فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، فإذا بسحابة تظلني، فنظرت فإذا جبريل، فسلم علي ثم قال: يا محمد، لقد سمع الله قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد أرسل إليك ملك الجبال لتأمره بما شئ. يقول: فسلم علي ملك الجبال ثم قال: يا محمد، مرني بما شئت، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، والأخشبين جبلين عظيمين كبيرين. فهل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع هذه الدماء التي تسيل من رجليه كان يغضب لنفسه؟ لا والله، بل قال: لا، عسى الله أن يخرج من ظهورهم أو من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. من تقم لنفسه، لأن همه هو إخراج العباد من الشرك والمعاصي والذنوب، فأين نحن من هذا الهدي الذي قد ضاع؟ إليكم النموذج الثاني في أدبه صلى الله عليه وسلم وحسن معاملته. يرسل سرية قبل نجد فيأتوه برجل من سادات اليمامة، رجل من أشراف اليمامة يقال له ثمامة بن أثال. بالله ركز، لأن في هذه القصة ما فيها من العبر. ثمامة بن أثال هذا كان قد آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجميع أنواع الأذية، أسر وجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فربط ثمامة في إحدى سواري المسجد، إحدى العرصات، قيد ثمامة، ثم خرج عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: يا محمد، ما عندي إلا خير. اسمع إلى هذا الحوار يا عبد الله. ما عندي إلا خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن ترد مالا سل تعطى ما شئت. ما تنازل عن كفره وردته، وما تنازل عن كفره وشركه. إن تقتل تقتل ذا دم هو دمه مطلوب، وإن تنعم تنعم على شاكر رجل لا ينسى المعروف أبدا، وإن ترد مالا سل شيك على البياض، سل تعطى ما شئت. فتركه صلى الله عليه وسلم وجاءه في اليوم الثاني قائلا: ما عندك يا ثمامة؟ قال: ما قلت لك إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن ترد مالا سل تعطى ما شئت. ما تنازل، ونحن نتنازل في هذا الزمان، ولا أبرئ نفسي، نسأل الله العفو والعافية، نتنازل عن ديننا. ثم يقول لك ليبيين بالفطرة، أحدهم يقول: ليبيا دولة لا دين لها، وآخر يستهزي بالأضحية، وغيره يستهزئ بالحجاب، وآخر يرسم كاريكاتير رجل على حمار أكرمكم الله بالمقلوب، وآخر يرسم كأنه ثور، كأنه غار حراء، غار ثور، وعليه شبكة العنكبوت، وهناك حمامة نائمة على بيض، ويقول: لو ما خرجت لكان أفضل. أرأيتم؟ أرأيتم الكفر البواح؟ لا تقل لي إنهم يقولون لا إله إلا الله، فقد كان أناس في حروب الردة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وقد منعوا الزكاة، فقاتلهم أبا بكر قتال ردة، أليس من يسب الدين يقول لا إله إلا الله؟ أليس من يسب الرب يقول لا إله إلا الله؟ فلا تجعلوا لا إله إلا الله مانعا من موانع التكفير. ثمامة ما تنازل عن كفره وشركه، يأتيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الثالث، فماذا قال؟ الذي قاله ثمامة سنتناوله بإذن الله في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين. في اليوم الثالث ثمامة مربوط بسارية من سواري المسجد، ويسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو كتاب الله، يسمع صوت الحبيب محمد يتغنى بكتاب الله، فيأتيه صلى الله عليه وسلم في اليوم الثالث، وأقول لك إنه لم يسلم، فيقول له: ما عندك يا ثمامة؟ فيقول: ما قلت لك يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن ترد مالا سل تعطى ما شئت. فماذا كان رد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول لصحابته رضوان الله عليهم: أطلقوا ثمامة. يطلق ثمامة، يخرج إلى نخل قريب من المدينة فيغتسل ثم يرجع، ويدخل المسجد على رسول الله قائلا: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، كيف لا يقولها وقد سمع بأذنيه قرآنا يتلى من في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف لا يسلم وقد رأى معاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم له؟ فما كان منه إلا أن نطق بالشهادتين ثم قال: يا محمد، والله إن وجهك كان أبغض الوجوه إلي، وهو الآن والله أحب الوجوه إلي. يا محمد، إن دينك كان أبغض الأديان إلي، وهو والله الآن أحب الدين إلي كلها. يا محمد، إن بلدك كان أبغض البلاد إلي، وهو والله أحب البلاد إلي، وقد أسرني أصحابك وكنت معتمرا. كان يذهب إلى العمرة. فبماذا تأمرني يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: امضي حيث ما تريد. هو كان ذاهبا إلى العمرة ولكن مشرك، فسبحان الذي يغير ولا يتغير. يذهب ثمامة إلى بيت الله موحدا، ويطوف بالبيت ملبيا، فيخرج إليه كفار قريش يقولون: من الذي يلبي؟ هم يعرفون هو سيد من سادات اليمامة، فيقولون له: أصبأت أكفرت؟ يقول: لا، بل أسلمت. ثم يعلن الولاء والبراء الذي غاب في هذه الأمة إلا من رحم الله. يفرحون بقبض الأمريكان على شاب مسلم، بل إن بعضهم قد أطلق الرصاص من الفرحة، وهو بهذا العمل قد ارتد عن دين الله. والخطبة القادمة سآتيكم بنص علماء المالكية في من يفعل مثل هذه الأفعال أنه ارتد عن دين الله. يعلن الولاء والبراء، يقول لصناديد قريش وكفارهم: والله لا تصلكم من الآن حبة حنطة قمح حتى يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أعان الكفار بحنطة بقمح، ما أعانهم صلى الله عليه وسلم. وهم اليوم يعاونون الأمريكان والفرنسيس والبريطانيين على حرب الدولة الإسلامية. ماذا رأيتم عنها بالله عليكم؟ دولة حكمت شرع الله، ماذا نريد بعد ذلك؟ دولة عاقبت أميرا من أمرائها لأنه شكى عليه أحد مشايخ القبائل فسجن. دولة دفعت الجزية على النصارى وهم صاغرون فعاشوا كأهل ذمة. دولة حكمت شرع الله تحارب، ودولة احتلت ثالث القبلتين المسجد الأقصى فتمد لها الأيادي وتصافح. أرأيتم الفارق؟ فلسطين تنادي من عام 48 ما انتبه لها أحد. وعندما قامت دولة وحكمت شرع الله حوربت. نعم والله، لأن الله قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. نسأل الله العظيم أن يحفظ بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا ربنا أصلح لنا قلوبنا يا رب العالمين. اللهم لا تجعل في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا إلى أهله رددته، ولا غائبا إلا إلى أهله رددته. اللهم يا ذا الجلال والإكرام اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، وأيدهم بنصر منك يا عزيز يا منان. اللهم حكم شرعك وكتابك في هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجمعنا على كلمة لا إله إلا الله. اللهم اجعلنا إخوة متحابين في سبيلك يا رب العالمين. اللهم انزع الحقد والبغض من صدورنا يا رب العالمين. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. أقول قولي هذا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.